الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله ويقول الحق وهو يهدي السبيل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كتاب الوجيز نبدأ به في الوصول لأن مؤلفه الدكتور عبد الكريم زيدان، لا أدري إن كان حيا أو ميتا، عليه رحمة الله تعالى، حيا أو ميتا، اخترنا هذا الكتاب لسهولة العبارة والتي فيها بعد عن التعقيدات الكلامية والتي جاء بها أكثر المتكلمون في علم الرسول. فالشيخ صاغ الكتاب صياغة سهلة سلسة يستطيع كل إنسان عنده أدنى درجات الفهم في اللغة العربية أن يتماشى معه وأن يجاريه. الشيخ رحمه الله تعالى كان مدرسا للأصول في جامعة بغداد، وله مؤلفات في الأصول وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والكتاب في مضمونه وإن كان مختصرا لكن يستطيع طالب العلم أن يجعله لنفسه بداية يبتدئ به لسهولة العبارة. بدأ الشيخ بمقدمة طيبة للكتاب، ذكر فيها ما هي فوائد علم الأصول، وكذلك ذكر فيها تعريف علم الأصول، وكذلك علم الفقه لغة واصطلاحا، ثم بعد ذلك بين منهجه في الكتاب واختصره اختصارا لطيفا جميلا نستطيع به إن شاء الله أن نجعله بداية لأي كتاب في الأصول مطول بعد ذلك. يقول في المقدمة استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة شرعا. الاستنباط والاستخراج، ولذا سمي النبطي وهو الذي يستنبط الماء من الأرض الفلاح، يسمى نبطيا لأنه يستخرج الماء من الأرض. فالاستنباط معناه في اللغة الاستخراج. يقول استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة شرعا. مصادر الأحكام الشرعية، من أين نستمد الأحكام الشرعية؟ نستمدها من الكتاب والسنة، لكن استنباط هذه الأحكام من الكتاب والسنة يحتاج إلى قواعد. من أجل ماذا؟ من أجل ألا يستنبط الإنسان من الكتاب والسنة بهواه فيقع له التشهي والتحكم والتعصب في الدليل. يقول استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة شرعا وهي الكتاب والسنة، يعني كيفية استخراج الأحكام من مصادرها. الآن لو أردت أنا أن أستنبط حكما أو أستخرجه من آية أو من حديث، لابد وأن يكون عندي قواعد أستطيع أن أنتزع بها الدليل من المصدر. فعلم أصول الفقه هو قواعد كلية تنطبق على جزئيات تبنى عليها الشريعة، أصول الفقه. فالفقه الذي يعتني به الفقيه مبني على علم الأصول، فلا يستطيع الفقيه أن يستنبط حكما من الكتاب والسنة إلا بقواعد علم الأصول. فمن فقد هذه القواعد لا يستطيع أن يستنبط الأحكام من مصادرها. قواعد كلية إجمالية تنطبق على جزئيات عديدة، فكل الجزئيات إنما ترجع إلى قواعد، فإذا قلنا مثلا الأمر المطلق المجرد عن القرينة يفيد الوجوب، هذا عمل الأصولي. عمل الأصولي يبحث في الأدلة الإجمالية في الكتاب والسنة، وأما الفقيه فعمله في الأدلة الجزئية أو التفصيلية، بمعنى أن الأصولي يقاعد القاعدة ثم يأتي الفقيه ويأخذ القاعدة ويستنبط بها الحكم. إذن الفقيه يضع قواعد إجمالية الأصولي يضع قواعد إجمالية للشريعة، قواعد إجمالية. ماذا يفعل الأصولي؟ يستقرأ الكتاب والسنة فيرى من خلال استقرائه أن كل أمر جاء من الله تبارك وتعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم مجردا عن القرينة، وسيأتي بسط هذا، أن هذا الأمر يفيد الوجوب، فيقاعد هنا قاعدة. هذه وظيفة الأصولي، يقول الأمر المجرد عن القرينة يفيد الوجوب. ماذا يفعل الفقيه بهذه القاعدة؟ إذا أراد أن يستخرج حكما من الكتاب أو السنة يأتي بالقاعدة ويستنبط بها الحكم. فلو قيل للفقيه ما حكم المشي من البيت إلى المسجد لأداء الصلاة، يقول الفقيه هو واجب على غير المعذور. نقول طيب من أين أتيت بحكم الوجوب؟ يقول مثلا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لقد هممت أن تقام الصلاة ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب فأحرق على أناس بيوتهم لا يشهدون الصلاة في جماعة. والتحريق من باب التعزير، والتعزير لا يكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب. إذن الذهاب من البيت للمسجد لأداء صلاة الجماعة في المسجد واجب. من أين أتيت به؟ من هذه القاعدة، كل أمر جرد عن القرينة فإنه يفيد الوجوب. إذن عمل الأصولي استخراج القواعد الكلية التي ينتزع بها الأحكام من مصادرها وهي الكتاب والسنة، ويأخذها الفقيه يستنبط بها الأحكام. لو أردنا نحن نبسط المسألة يا جماعة، لو أن إنسانا أراد أن يتعلم النجارة، اشتغل نجار يعني، لابد وأن تكون له أدوات. الآن لا يستطيع أن هو يقطع الخشب بيده، لا يستطيع أن يدق المسمار بيده، لا يستطيع أن يضع هذا فوق هذا بيده، لابد له من أدوات اللي هي القدوم مثلا والمنشار والكماشة وما شابه ذلك. خلاص، هذه الأدوات للنجار من أجل أن ينتزع بها المسمار الذي يصنع هذه الأدوات هو الأصولي، فيأخذها النجار وينتزع بها الأحكام. فلو سئلت ما وظيفة الأصولي؟ وضع القواعد الكلية الإجمالية للشريعة. طيب ما وظيفة الفقيه؟ يمكن أن تقول بطريقة مبسطة الحكم على فعل المكلف. ما هي وظيفة الفقيه؟ إيه؟ لأن يا جماعة جميع العلوم خادمة للفقه، علم الفقه علم جليل مخدوم، فإن علم أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث وغيره من العلوم لا تراد لذاتها، لذاتها ليست لها منفعة. يعني الآن لو قيل لك لما تتعلم مصطلح الحديث، تقول حتى أعرف صحة الحكم الذي جاء عن الله وعن رسوله، وإلا إن لم تكن تريد تعرف صحة الحكم فلا فائدة بمصطلح الحديث. فهو علم خادم للفقه. لماذا؟ لأنك إن علمت صحة الدليل بالطرق التي أو بالقواعد التي وضعها أهل الحديث فإنك ستدين لله تبارك وتعالى بهذا الحكم، لأنك علمت إيه؟ صحته. خلاص؟ لكن إذا لم نكن في حاجة لمثل هذا العلم نقول لا فائدة منه. كذلك علم الأصول لا يراد لذاته، فهو لذاته لسنا في حاجة إليه، وإنما لأنه يخدم علم الفقه فإننا في حاجة إليه. علوم الآلة عند أهل العلم ثلاثة، يقولون علم الأصول وعلم اللغة وعلم مصطلح الحديث، هذه تسمى علوم الآلة للفقيه الذي يريد أن يصل إلى مرتبة الاجتهاد. علم أصول الفقه حيث يستطيع أن ينتزع الأحكام الشرعية من مصادرها الأصلية، كتاب والسنة والإجماع والقياس. علم مصطلح الحديث من أجل أن يعرف صحة الدليل من ضعفه. علم اللغة من أجل أن يعرف دلالة اللفظ على معناه. هذه هي علوم اللغة، والتي يجب على كل طالب علم أن يتعلمها حتى يستطيع أن يصل إلى مرتبة الاجتهاد. إذن علم الأصول ما هو إلا قواعد إجمالية، يأتي الأصولي ويستقرئ الكتاب والسنة، بعد الاستقراء ماذا يفعل؟ يلحق النظير بنظيره والشبيه بشبيهه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وعلى هذا كل أمر يأتي مجرد عن القرينة، إذا بالأصول يقاعد في النهاية قاعدة، وهي الأمر المجرد عن القرينة يفيد الوجوب. الكلمات دي، وهي أن الأمر المجرد عن القرينة يفيد الوجوب، هذه قاعدة كلية، بمعنى أنك تستقرئ، أو أنك إذا وقع تحت بصرك عندما تستدل على مسألة ما وجدت ما يشبه هذه القاعدة، تأخذ تلك الجزئية وتضعها تحت القاعدة، ثم تأخذ حكم القاعدة وتجعله على الجزئية التي أدخلتها تحت القاعدة. فإذا كان حكم القاعدة الوجوب، إذن الجزئية التي تدخل تحت القاعدة فحكمها الوجوب. خلاص كده يا جماعة؟ فهنا المؤلف يتكلم على أن، يقول: استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة شرعا. الآن سأعطيك دليلا من المصادر الشرعية المعتبرة شرعا، خلاص، وأقول لك استخرج منها حكما، كما يقول المؤلف: استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة شرعا. قال الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الآن هذا دليل من مصدر معتبر شرعا، وهو القرآن. هذا الدليل تستطيع أن تستنبط منه حكمة؟ تقول نعم. أقول معك القواعد، قواعد إيه؟ قواعد الأصولية التي تنتزع بها الدليل، تنتزع بها الحكم من الدليل. ما أنا بقول لك النجار مش هيخلع المسمار من الخشبة بإيده، لا، لابد له من آلة كماشة، خلاص. الآن أنا أتيتك بدليل من مصدر شرعي، أقول لك استخرج لنا، استنبط كما يقول المؤلف، يعني استخرج لنا الأحكام الموجودة في الآية، ماذا تفعل؟ لابد وأن يكون عندك قواعد إجمالية تنتزع بها الأحكام. إذن علم الأصول ما هو إلا قواعد إجمالية تستنبط بها الأحكام. لماذا؟ لئلا يستنبط الناس من المصادر الشرعية بأهوائه، لئلا يصبح مرجع الاستنباط أهواء الخلق، لا، بل لابد من قواعد مضبوطة مضطردة يرجع المجتهد إليها كلما أراد أن ينتزع حكمه. فليست المسألة مطلوقة للأهواء، لا. وهذا هو الفرق دائما ما بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من أهل الأهواء. أهل السنة والجماعة من الصحابة فمن بعدهم إلى يوم القيامة لهم قواعد ولهم أصول يرجعون إليها، لا يستنبطون الأحكام بأهوائهم أو على حسب ما يقع التشهي لهم، لا، وإنما يقعدون قواعد إجمالية اتفقت عليها الأمة في الجملة إذا أرادوا أن يقرروا حكما شرعيا لا بد أن يرجعوا إلى تلك الأحكام، وليسوا يرجعون إلى عقولهم ويستقلون بها في انتزاع الأحكام الشرعية، لا بد من قواعد يرجعون إليها. خلاص يا جماعة. وهذا الذي وقع للصحابة، يعني العلماء لما تكلموا مثلا متى دون أصول الفقه، نقول ليس هناك علاقة ما بين تدوين العلم وبين وجوده في أذهان العلماء، بمعنى أن العلم قد يكون موجودا في أذهان العلماء ولم يدون، ثم تأتي حاجة الأمة الباعثة على التدوين، وسيذكرها المؤلف لماذا احتاجت الأمة أن تؤلف في علم الأصول لما دعت الحاجة إلى ذلك. ما هي الحاجة؟ الفتوحات ودخول غير اللسان العربي من الحضارات الأخرى في بلاد المسلمين، فأصبح من بعد التابعين عندهم عجمة لا يعرفون دلالات الألفاظ، فاحتجنا أن نقعد قواعد نستطيع بها أن نعرف دلالات الألفاظ ومعانيها. خلاص كده يا جماعة. طيب الآن الفرق ما بين أهل السنة والمبتدعة أن أهل السنة إنما يرجعون في استدلالاتهم إلى قواعد منضبطة اتفقت عليها الأمة في الجملة، وأما المبتدعة إنما يرجعون إلى أهوائهم. وأضرب لك مثالا على ذلك، وهي مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما مع الخوارج. يقول ابن عباس كما صح عند النسائي وغيره: اجتمعت الحرورية في الكوفة على علي رضي الله عنه 8000. 8000 من خلي بالك ان الخوارج كانوا اعبد الناس لله، لكن ينقصهم القواعد المضطردة المنضبطة التي يرجعون اليها. فهموا الكتاب فهما خطأ لذلك ضلوا، وهذه فائدة علم الأصول، يضبط لك الفهم، لا يضل الإنسان، لا يتبع هواه، وإنما يجد أن هناك قواعد تحكم أفكاره لا يستطيع أن يخرج عنها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: اغتسلت ولبست أجمل حلة عندي، ثم صليت الظهر وقلت لعلي: إني خارج إلى الخوارج. فقال: إني أخاف عليك منهم. قال: قلت: كلا. قال: ثم أتيتهم في معسكرهم، هؤلاء تحزبوا على علي رضي الله عنه وأرادوا أن يقاتلوه. لماذا؟ للأمور التي سيذكرها ابن عباس. فدخل عليهم ابن عباس رضي الله عنهما في معسكرهم وقال: السلام عليكم. فقالوا: مرحبا بابن عباس، ما هذه الحلة التي تلبسها؟ تلبس حلة جديدة ليه؟ لأنهم يحبون التقشف ويحبون الزهد وطول القيام في الصلاة وكثرة الصوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه. طيب يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. لماذا؟ انظر إلى سرعة نفوذ السهم في الفريسة وخروجه منها، هم في خروجهم من الدين أسرع من نفاذ السهم في الفريسة. مع هذه العبادة، مع هذا التقشف والورع، نعم، لماذا؟ ليس لهم أصول ينضبطون عليها ويرجعون إليها، ليس لهم قواعد تضبط لهم الفهم. إيه يا ابن عباس الحلة الجديدة أنت لابسها دي؟ فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن الحلل، وفيه نزلت: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ما الذي جاء بك يا ابن عباس؟ قال: جئتكم من عند خير الناس، من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهاجرون والأنصار الذين نزل فيهم القرآن، لأن الصحابة كانوا أعلم الناس باللغة العرب الأقحاح. ولذلك أنا قلت لك إيه؟ العلم قد يكون موجود في الأذهان قبل أن يدون في الكتب، ليس معنى التدوين هو نشأة العلم، لا، اعلم أن كل علم يبدأ في بدايته صغيرة ثم بعد ذلك ينمو وينتشر. لكن هل وجود العلم كان بتدوينه؟ نقول لا، كان العلم موجودا في أذهان العلماء وفي صدورهم قبل أن يدون. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود لما نزل قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بأي ظلم، بأي معصية، هذا يشمل الشرك وغيره. فهرع الصحابة والمسلمون وقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ حملوا الآية على ماذا؟ العموم. الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بظلم، ظلم نكرة في سياق النفي فتعم، يبقى هتشمل الكبيرة والصغيرة. طيب هؤلاء قبل دخولهم الإسلام منهم من كان يعبد الأصنام، ومنهم من كان يأكل الحرام ويشرب الخمر إلى آخره، ودخلوا الإسلام، والإسلام يجب ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص في الصحيحين، فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على هذا الفهم أم لم يقره؟ أقرهم على فهم العموم من الآية، لكن بيّن لهم أن هذا من باب العام الذي يراد به خاص. قال: ليس كما تظنون. إيه نعم، الآية تفيد العموم، لكن أريد بالظلم معنى خاص وهو الشرك. قال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طب الآن الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس لما نزل قول الله تبارك وتعالى: قل إن تبدوا ما ما ما، نصيغ العموم، قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا إلى المسجد وجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، جاءت التي لا نستطيع. من هذا الذي يستطيع أن يحمي قلبه من هذه الخواطر الشيطانية التي تهجم على القلب فجأة؟ قال: أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل أو كما قال أهل الكتابين: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. قال أبو هريرة فزلت بها ألسنته. طب الآن النبي عليه الصلاة والسلام وافقهم على هذا العموم أم لم يوافقه؟ وافق. إيه نعم، إذن كل علم دون ليس معنى ذلك أن ذاك العلم لم يظهر إلا عند التدوين، لا، كان موجودا في صدور العلماء قبل أن يدون، لكن لما دعت الحاجة إلى التدوين دونه أهل العلم. طيب يا جماعة، الآن المؤلف يريد أن يعرف علم أصول الفقه فيقول بأنه قواعد ننتزع ونستنبط ونستخرج بها الأحكام الشرعية من مصادرها الأصلية. الآن لما أنا أقول لك إيه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذه الآية لو أردنا أن ننتزع منها بعض الأحكام بما سننتزع هذه الأحكام؟ بقواعد أصولية، أما بأهوائنا نحن فلا. خلاص، نكمل المناظرة لابن عباس مع الخوارج. قال: ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو سبب نقمتكم عليه وأنكم تريدون قتاله؟ فقالوا: ثلاثا. قال: ألا إن جئتكم بجواب خرجت منها؟ قالوا: نعم. ولذلك إذا كان عند الإنسان إخلاص فإن الله تبارك وتعالى سينجيه. رجع معه من 8000 لما اقتنعوا بحجة ابن عباس، وهذه الحجة إنما جاء بها ابن عباس لفهمه السليم، فهم أهل السنة والجماعة، قال هات ما عندكم. فقالوا حكم في كتاب الله رجالا وقاتل ولم يسبي ولم يغنم ومحى عن نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. هات لنا جواب ابن عباس عن الثلاثة دول. حكم في كتاب الله رجالا. فقال ابن عباس انظروا انظروا إلى العلم الذي يرجع إليه. قال ابن عباس أوليس قد قال الله تبارك وتعالى في أرنب بربع دينار يحكم به ذو عدل منكم اللي هو مثل الصيد للمحرم إذا قتله متعمدا. سبق معنا في كتاب الحج مش كده؟ لو إنه قتل مثلا بعيرا ما الذي يشبه البعير؟ يلا رجعوا نفسكم من كتاب الحج. النعام أحسنت يا دكتور. طيب قتل بقرة ما الذي يشبهه؟ ها؟ لا قلنا الحمار الوحشي مش كده؟ طيب لو أنه قتل شيئا ليس له مثل ليس له مثل ماذا يفعل؟ يأتي إلى اثنين عدول أهل خبرة في هذا الأمر يقول يا جماعة والله أنا قتلت أرنب ما الذي يشبهه؟ فالاثنان العدول ينظرون إلى أقرب حيوان يشبه الأرنب ويعمل إيه؟ يشتريه ويذبحه ويخرجه أو يشتريه ويتصدق بثمنه. خلاص. قال أليس قد حكم الله تبارك وتعالى في كتابه رجالا في أرنب بربع دينار يحكم به ذو عدل منكم؟ قالوا بلى. طيب قال تحكيم رجال في دماء المسلمين أعظم أم في أرنب بربع دينار؟ طيب قال أليس الله تبارك وتعالى يقول فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. تحكيم رجال في فرج امرأة أو في دماء المسلمين أولى؟ قالوا في دماء المسلمين. خرجت من هذه؟ قالوا خرجت يا ابن عباس مع أدلة يستطيع أن يرجع إليه. طيب وأما قولكم قاتل ولم يسبي ولم يغنم، يسبي أمه عائشة؟ إن قلتم نعم كفرت، وإن قلتم لا فقد قاتل المشركين ولم يقاتل المؤمنين وقد كفرت. شوف خد بالك دي مهمة جدا من عباس. الآن يسبي من في الجمل في موقعة الجمل؟ ابن عباس. علي الآن رضي الله عنه كان يحارب مؤمنين ولا مشركين؟ مؤمنين. طب هل يسبى المؤمن؟ لا. فلو فررتم وقلتم هؤلاء كافرين كفرتم. شوف وضعهم في مأزق. وإن قلتم يسبي أمه كفرتم لقول الله تبارك وتعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. خرجت من هذه؟ قالوا خرجت ابن عباس. قال وأما قولكم محى عن نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما أراد أن يكتب ما بينه وبين قريش قال يا علي اكتب من محمد رسول الله إلى قريش، فقال سهيل بن عمرو ومن معه لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، انسب نفسك لأبيك. فقال يا علي امحو رسول الله اشطبه واكتب من محمد بن عبد الله. فقال علي يا رسول الله والله لا أمحوك أبدا. قال فأخذ النبي من الصحيفة وما يحسن يقرأ وجعل يحكها. أليس قد محى النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه رسول الله؟ قالوا بلى. خرجت من هذه؟ قالوا خرجت من هذه يا ابن عباس. رجع معه 2800. لا بد لكل مجتهد أن يكون له قواعد يرجع إليها. انظر لشيخ سمتين، اقرأ في مجموع الفتاوى، يذكر لك قاعدة في كتاب المياه ويحيلك عليها بعد 40 بابا، قواعد مضطردة. وذكر العلماء يقولون من كانت قواعده أثناء الطلب صحيحة مضطردة كانت فتواه بعد التأهل منضبطة، ومن كانت قواعده مضطربة كانت فتواه بعد التأهل مضطربة. إيه نعم، القواعد تحكم لك العلم، وأهم القواعد قواعد علم الأصول. فلو قلنا يا جماعة مثلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه، الآن نريد أن نستنبط كما يقول مؤلف حكما شرعيا من هذه الآية، ما هو الحكم؟ كل من كان شاهدا يعني حاضرا، مش كده؟ خرج المسافر، مش كده؟ طيب، كل من كان حاضرا، كبيرة، صغيرة، صحيحة، مريضا، ذكرا، أنثى، يجب عليها أن يصوم، صح ولا غلط؟ فمن شهد منكم الشهر، طيب الآن هو عين من شهد، يعني كان مقيما، يبقى نطلعه المسافر فقط، خلاص؟ طيب إذا الصغير يصوم دون البلوغ، مش كده؟ والكبير يصوم، والصحيح، والمريض، والذكر، والأنثى، الله، هي الأشياء دي أنا قلتها بناء عليه. ماليش دعوه بالاستثناء بقى، ما هو الاستثناء ده تخطيط. فمن شهد منكم الشهر، لا شهد اي كان مقيما، شهد اي كان، طيب هو ده دليل على انه اثبتها في الاول والا لما اخرجها. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، طيب يدخل فيها المسافر ممكن لأنه استثناه بعد ذلك، صحيح. طيب ما الذي جعلنا نقول يجب الصوم على الكبير والصغير والصحيح والمريض والذكر والأنثى والمقيم والمسافر؟ هذا الحكم الآن أنا انتزعته من الآية، بأي قاعدة أنا انتزعته؟ بأي قاعدة؟ قاعدة عموم الأمر. عموم الأمر هذه من الذي جاء بها من أجل أن نستنبط بهذا الحكم؟ الأصوليون. هذا معنى كلام المؤلف، استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة شرعا لا كتاب والسنة لا يكون عن هوى وكيفما اتفق، يعني كيفما وقع للإنسان، لا، لابد من ضوابط يرجع إليها المجتهد، وإنما جعلت هذه القواعد لئلا يتبع الإنسان هواه في الاستنباط، لئلا يتبع الإنسان هواه. طيب واحد يقول يا جماعة مثلا دي قرأتها في الصحف، وإذ يريكهم الله في منامك قليلا، قال يستنبط من هذه الآية جواز التصوير. جبتوا منين ده؟ قال هو ربنا عمال يذكر التكبير والتصغير، والتصوير ما هو إلا تكبير وتصغير، عمال يري النبي عصم المشركين كل من أجل أن يقاتل، وكذلك يري المشركين المؤمنين كل من أجل أن يقاتلوا. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى أراد أمرا مفعولا لا بد أن يقضيه، وإذا أراد الله تبارك وتعالى أمرا هيأ أسبابه، ومن الأسباب أن يري نبيه صلى الله عليه وسلم في نومه أن المشركين كل، وأن يري المشركين أن المؤمنين كل، خلاص. طيب لماذا لا يصح الاستدلال على جواز التصوير بهذه الآية؟ لأن التصوير تكبير وتصغير، والآية فيها تكبير وتصغير، لماذا لا يصح؟ اللي هو لعن الله المصورين، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق فليخلقوا حبه وليخلقوا شعيره، مش كده؟ طيب هل يستطيع ان ينصمت مثل هذا الحكم وهناك حكم اخر صريح في تحريم التصوير؟ لا، لا يصح. لماذا وقع في مثل هذا؟ ليس عنده قواعد يرجع اليها. خلاص. طيب من اغرب ما سمعت، الرنة اللي على المحمول اللي هي الموسيقى دي مش حرام. ليه؟ ممكن ضال يا جماعة يتعلم العلم، ايه المانع؟ ايه المانع ان ضال يتعلم العلم؟ حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عذوله ضعيف، ضعيف. هناك علماء سوء حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يتعلم ويفقه في الكتاب والسنة، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. المانع أن يتعلم ويفقه ثم يكون ممن اتبع هواه وضد الأحكام الشرعية على القواعد العلمية، لا مانع. أهو الله تبارك وتعالى الذي صنع الصنعة هو الذي يخبر بذلك. ولو شئنا لرفعناه بها، لو أنه لم يتبع هواه لرفعناه بالعلم، ولكنه أخلد إلى الأرض لأنه اتبع هواه. فمثله أسوأ الأمثلة في القرآن على الإطلاق، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. طيب عندنا قاعدة بيذكرها ابن رجب وغيره من أهل العلم، وهي إذا اجتمع السبب والمباشرة علق الحكم بالمباشرة، إلا أن يكون المباشر لا يعقل علق الحكم بالمتسبب. هنشرح القاعدة. إذا اجتمع السبب والمباشرة، خلي واحد حافر بير في الشارع بيركب مية أو بيصلح الصرف أكرمكم الله، خلاص واحد معدي فجيه واحد زقه راح موقعه في البير، ما من المتسبب في موته؟ اللي حفر الحفر، مش كده؟ ومن الذي باشر موته؟ اللي زقه، مش كده؟ صحيح؟ مش كده؟ الذي تسبب في موته اللي حفر الحفر، كما لو كان اداله سكينة وقال له اقتله بيه، مش كده؟ طيب والمباشر للقتل اللي دفعه، خلاص. الجناية هنا تعلق بالمتسبب بالحفرة ولا المباشر بالدفع؟ المباشر بالدفع، خاصة لو كان المتسبب مثلا معه إذن من الحاكم، راح مجلس المدينة يا جماعة الموضوع كذا كذا، طبعا يبعثوا لكم العمال يحفروا، فحروا وعملوا مثلا حجرتين كده عشان العربيات تاخد بالها واللي معدي ياخد باله، خلاص ما لهوش حاجة. لو وقع فيها 100 واحد ماتوا ما لهوش حاجة، واخد إذن من الحاكم وحاطط علامات وحاطط حجارة ما لهوش حاجة، واللي يقع فيها يقع بصعوبة مش من السهل لأنه محوط عليه، خلاص. طيب خليه هو ما يعملش كده، لا معاه إذن من المجلس ولا حوط عليها، وجه واحد زق واحد في قلبها، تعلق الجناية بمن؟ هنا العلماء يقولون إذا اجتمع السبب والمباشرة علق الحكم بالمباشرة، الذي باشر الفعل هو الذي تعلق به الايه؟ الجناية، إلا إذا كان المباشر لا يعقل فنعلق الحكم بالمتسبب. إذا كان المباشر لا يعقل، واحد مسك واحد لأسد عشان ياكله، مسكه لأفعى عشان تلدعه، لما يمسكه للأسد كده أو يمسكه كده لما القاتل يجي عشان يموته، مين المباشر؟ القاتل يعقل؟ لا. الحيوان يعقل؟ لا. في الحالة دي مع إن الذي باشر القتل من لا يعقل لا تعلق به الجناية، وإنما تعلق اللي مسكه بقى، قال له أنا هسكولها كده وأنت تروح ضربه بالنار، ها؟ لا ده تروح ضربه بالنار ده كده مشتركين في الجريمة، ما ينفعش. ده هو مسكه مثلا لسبع فأكله خلاص. طيب في الحالة دي تعلق الجناية بمن؟ بالمتسبب، لأن المباشر إيه؟ لا يعقل خلاص. طيب لما يجي ظلم وظل يتعلم هذه القاعدة ممكن يدخل فيها من الضلالات ما يريد، ممكن مش ممكن؟ ممكن. وده من أغرب ما سمعت. أنا أرن عليك خلاص، أرن عليك بالمحمول، ها المحمول بتاعك هيرن مش كده، وبيرن موسيقى ها. طيب المحمول اللي بيرن عليك موسيقى ده هو اللي مباشر الفعل ولا ده غير مباشر؟ مباشر مش كده. طيب المحمول ده يعقل؟ اذا اعمل موسيقى زي ما انت عايز. لذلك يا جماعة لابد يكون عندنا طلبة علم من أجل حماية هذا الدين من هؤلاء الأقزام، يفهمون الدين على أهوائهم. لابد من طلبة علم ينذرون أنفسهم لهذا الدين لله، وسيعطون الجائزة الكبرى يوم القيامة. يعني مهما ضاع منك من أمور الدنيا فإنه لن يفوتك في الآخرة أبداً، مهما ضاع منك من قلة النوم وقلة الطعام والسهر والتعب وإلى آخره، لكنه لن يفوتك يوم القيامة. انظر إلى من أشبع بطنه وفرجه في الدنيا وفعل ما يريد، ضاعت منه ملذات الآخرة وفاتته إلا بعد عذاب مهين. لكن الذي أشقى نفسه من أجل دينه، من أجل ربه، من أجل أن يدافع عن هذا الدين ويذب عنه هؤلاء الأقذار. شوف تخيل يا جماعة، أنا أذكر واقعة ذات مرة. كان اللواء شبلي ده مش عارف ماسك إيه في الشرطة، ولما طلعوه على المعاش كانوا بيستضيفوه في التلفزيون. والناس دي عندها جنون العظم. عارفين جنون العظم؟ تعرفوش؟ عارفين جنون العظم؟ ممكن الإنسان يجن إذا ما خدش وضعه اللي هو بياخده، ها؟ في لواء كان مش عارف في إدارة المشاة ولا فين، ولا كان ماسك إيه؟ كان ماسك باب ثلاثة ده. شوف بقى الإدارات دي كلها تحت إيده، والبروج وبتاع ساعة أول ما يوصل الصبح والدنيا تقف على دماغها مش عارف ليه. بعد ما طلع ودوه مستشفى الأمراض النفسية لأنه راح يخلص أوراقه من باب ثلاثة، لا لقى بروجي ولا لقى العظمة اللي موجودة، ها؟ فقال له شايف لي بقى عايز ياخد وضعه، فطلع في التلفزيون وقال يا جماعة ما عندناش في الشريعة حاجة اسمها رجم. قلت له تقول لي الرجم ده منين؟ طب أنا عايز واحد يطلع لي آية من القرآن فيها رجم. أنا أذكر أن كل من رد عليه ما استطاع أن يأتي له بدليل من القرآن، كل من رد عليه من مشايخي، ممن أعرفهم ودرست عليهم وممن أعرفهم ولم أدرس عليه، ما أتى له بآية من القرآن تدل على حرمة الزنا على الرجل، كله معول على حديث، ها؟ حيث مين؟ حيث مين في السنة اللي هو في الرجل؟ لا طلعنا من دول برضو، طلعنا من دول دي رؤية ماش حكم. لا لا كله اعتمد على السنة، رجم ماعز الغامدية وحديث عمر لما صعد على المنبر في الصحيح وقال أخشى أن يطول بالناس زمان فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجم، وده اللي احتجوا به، مع أن القرآن فيه آية تدل ايه هي؟ ابن عباس يقول: إني من الغواصين في القرآن، وإني لأعرف آية الرجم في القرآن. المسألة كلها عايزة منك أن أنت تقرأ أكثر من القراءة، وأنت تقع على هذه الأدلة. فقيل له: أين؟ قال: في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا. طيب، ومن الذين سماعون للكذب أكلون لم يأتوك يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. نزلت هذه الآية بسبب رجم النبي عليه الصلاة والسلام لليهوديين اللذين زنيا. في الصحيحين زنى رجل من اليهود بامرأة من اليهود، فقالوا: تعالوا بنا إلى هذا النبي لعلنا نجد عنده التخفيف، لعلنا نجد عنده أهو. يقولون إن أوتيتم هذا اللي هو التخفيف فخذوه، وإن لم تؤتوه وقال لكم على الرج فاحذروا أن تتبعوه، مع أن الذي في التوراة هو الرج. طيب، يا رسول الله، زنى هذا الرجل بالمرأة، فقال: ما تجدون عندكم في التوراة؟ قالوا: أن يحممان، نهببه الشوم كده بالهباء، ويطاف بهم على البعير، ويضربان بالنعال في الطرقات. هو ده؟ نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاء بالتوراة، فوضع اليهودي يده على آية الرجم في التوراة، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده ورجمه من النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله تبارك وتعالى: يقولون إن أوتيتم هذا التخفيف من ذاك النبي فخذوه، وإن لم يؤتكم التخفيف وأتاكم بالرجم الذي عندكم في التوراة فاحذروه وابتعدوا عنه. أهو ده دليل الرجم في القرآن. لكن ما لقيتش حد من أهل العلم اللي ردوا عليه أتى بهذه الآية. هؤلاء الأقزام يا جماعة، لابد وأن يكون هناك حائط صد من طلبة العلم يتصدى لهؤلاء. هذا وحده باب من أبواب الجهاد، غير باب التعليم، وغير باب نشر الدعوة، وغير وغير. لا، كونك تدفع هذه الشبهات عن دين الله، هذا وحده باب عظيم من أبواب العلم. وإحنا بندرسه دراسة أكاديمية، بحيث أن الطالب يدرس دراسة منهجية ويمتن في العلم في جميع الفنون، بحيث أنه في النهاية يستطيع أن يقرر المسائل ويدفع الشبهات وإلى آخره. قال: استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة شرعا لا يكون عن هوى ما تريده النفس، وكيفما اتفق كيفما وقع له الدليل، بل لا بد من مسالك معينة يسلكها المجتهد، وقواعد يسترشد بها، وضوابط يلتزم بمقتضاها. أهم الكلمتين دول هم علم الأصول، الكلمتين دول هم علم الأصول، وهو قوله: بل لا بد من مسالك معينة يسلكها المجتهد. إذا أراد أن يقرر حكما هناك مسالك، أي قواعد، لابد أن يتعلمها، وقواعد يسترشد بها. القواعد هذه تكون له كالمرشد إلى الدليل، وضوابط يلتزم بمقتضاها. إيه؟ نعم، خلي نفسه تشتهي تقرير الحكم الفلاني، لكن الحكم الفلاني هناك حكم آخر يعارضه. وذلك المعلم اليماني عبد الرحمن عليه رحمة الله تعالى، صاحب التنكيل، يقول في التنكيل كلمة جميلة، يقول: أحيانا ما أقرر المسألة أحسن تقرير، ويعجبني تقريري لها. أنا عايز أستدل الوقت، هجيب أدلة بقى وأبدأ أسرد الأدلة وأحشدها و و و ويعجبني هذا الحشد للأدلة قوي. قال: ثم بعد ذلك أجد ما يعارض ما قررته، هذا الرجل منصف عليه رحمة الله تعالى، وهو من المحدثين الكبار، قال: فتتردد نفسي. نفسي ترددت، هل أرجع إلى هذا الحكم الذي يضاد ما قررته، ولا أبقى على تقريري لأنه يعجبني؟ أرجع أرجع. وذلك كان من أوصاف الأئمة أنهم لهم في المسألة قول مش كده؟ وقولين وثلاثة. ليه؟ بلغه الدليل فقال به، ثم بلغه دليل آخر فرجع عن الأول وقال بالثاني. هذا من أوصاف أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة، هذا من إنصاف الله، أن يرجع عن قوله إلى قول آخر لما استبان له دليل آخر. قال: وضوابط يلتزم بمقتضاها، حتى لو كان الدليل على رغم أنفه يخضع له. وبهذا يكون اجتهاده مقبولا إذا خضع للقواعد العلمية المعروفة عند أهل العلم، ووصوله إلى الأحكام الصحيحة ممكنا ميسورا إذا وجدت عنده هذه القواعد. والعلم الذي يعنى ببحث مصادر الأحكام وحجيتها ومراتبها، يعني من حيث القوة، إذا أردت أن تقدم من الأدلة تقدم ماذا؟ الكتاب، ثم السنة مش كده؟ ثم الإجماع، ثم القياس، وهكذا. يعنى ببحث مصادر الأحكام وحجيتها ومراتبها في الاستدلال بها وشروط هذا الاستدلال، ويرسم مناهج الاستنباط، ويستخرج القواعد المعينة على ذلك والتي يلتزم بها المجتهد عند تعرفه على الأحكام من أدلتها التفصيلية، هو علم أصول الفقه. ولذا كان هذا العلم كما قال العلامة ابن خلدون: من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة. وحقيقة أصول الفقه لا تخرج عما بيناه، يعني في الكلمتين ذكرهم استنباط الأحكام الشرعية، ولكن الأصوليين يذكرون له تعريفا اصطلاحيا باعتباره لقبا واسما لعلم مخصوص من علوم الشريعة. سبق وأن ذكرنا بأن أهل كل فن لهم اصطلاحات مخصوصة. ولذلك الاصطلاح في اللغة الاجتماع، الاصطلاح في اللغة يقال اصطلح بنو فلان أي اجتمعوا، والاصطلاح في الاصطلاح الاصطلاح عرفناه لغة الاجتماع. طب والاصطلاح في اصطلاح العلماء؟ لا اجتماع أهل فن على اجتماع أهل فن على على ايه؟ اي نعم، على معنى معروف بينهم اذا اطلق انصرف اليه. هذا معنى الاصطلاح في الاصطلاح، اي ان كل اهل فن يصطلحون، اي يجتمعون ويتفقون على معاني الفن فيضعونها في جمل وقواعد في فنهم. يقولون مثلا ايه؟ هذا حديث معلق، هذا حديث مرسل، هذا حديث معضل. انتم معايا يا جماعه؟ طيب، الامر يفيد الوجوب، هذا عند الاصوليين مش كده؟ اذا اهل كل علم لهم، ولذلك يقول اهل العلم: لا مشاحة في الاصطلاح الا اذا خالف عرف اهل الفن فان صاحبه يشاحح فيه. لا مشاحة في الاصطلاح، يعني ممكن اهل الفن يعبر عن القاعدة الفلانية بصيغة، واحد تاني من نفس أهل الفن يعبر عنها بصيغة لغوية أخرى، فتختلف تركيب الكلمات لكن معنى الصيغتين واحد. هذا يصيغ القاعدة وهذا يصيغ القاعدة، خلاص؟ طيب، الأعمال بالنيات دي قاعدة ولا مش قاعدة؟ قاعدة. طيب صيغة زيها برضو وهي الأمور، أحسنت بك، الأمور هي هي قاعدة الأعمال بالنيات، هي هي الأمور بمقاصدها. طيب اللفظين اختلفوا ولا ما اختلفوش؟ اختلفوا، لكن المعنى واحد. إذا لا مشاحة في الإيه؟ في الإصطلاح. ليه لا مشاحة في الإصطلاح؟ لأن هذه المباني الحروف اللغوية وإن اختلفت فإن معناها واحد. لا مشاحة في الإصطلاح إلا إذا خالف عرف أهل الفن فإن صاحبه يشاحح فيه. خلاص، جاء فرضي مثلا في الفرائض وقال أنا أجعل الخال في المواريث عم والعم خال، يوافق؟ لا، يشاحح في هذا الاصطلاح. ليه؟ لأنه سترتب عليه ضياع الحقوق، مش كده؟ إذا لا مشاحة في الاصطلاح إلا إذا خالف عرف أهل الفن فإنه يشاحح، يعني يخالف ويناقش في اصطلاحه. طيب، قال ويمهدون لهذا التعريف ببيان معناه باعتباره مركبا إضافيا، يعني جملة مركبة من مضاف ومضاف إليه، هذا معنى مركبا إضافيا، مكونا من كلمة أصول وهي المضاف وكلمة الفقه وهي المضاف إليه. يعني عايز يقول إن علماء أصول الفقه وضع له اصطلاحات في علم أصول الفقه كبقية الفنون والعلوم، والحق أن هذا المسلك يفيد الطالب المبتدئ. إيه هو المسلك؟ صياغة العلم في اصطلاحات، صياغة العلم في اصطلاحات. أن هذا المسلك يفيد الطالب المبتدئ من جهة تعريفه باصطلاحات القوم وأهل هذا الفن، فلا يستوحش منها إذا رجع إلى كتبهم. عايز يقول والله يا جماعة أنا في هذا الكتاب استخدمت عبارات سلسة وإلى آخره من أجل أن يتعلم طالب العلم علم أصول الفقه. ليه؟ لأنه إذا بدأ بكتب أهل الفقه المتقدمين معلوم أن علم الكلام دخل في علم الأصول، فتجد عبارات علماء الأصول فيها وحشة، وحشة يعني شديدة، تحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى تفسير. يعني مثلا لو أن إنسانا أول مرة يسمع الكلمتين دول، خد بالك، والشرط ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يقول لك دي لوغاريتمات. إيه ده؟ ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولا يلزم من عدمه وجود وعدم لذاته. انت عايز تفسير؟ هو كده بيصيغ القواعد صياغة شديدة. فهنا يقول لما يرجع لها طلب العلم يستوحش من العبارات، عايز حد يفكر العبارة دي. فلا يستوحش منها إذا رجع إلى كتبهم. ولهذا فقد أثرنا أن نجاريهم في هذا النهج فنذكر تعريف أصول الفقه، فنذكر تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، ثم تعريفه باعتباره لقبا على العلم الخاص الذي نحن بسبيل دراسته. مركبا إضافيا أصول الفقه، خلاص يا جماعة؟ ليه؟ لأن علم الأصول أصل والفقه فرع. علم الأصول أصل، وهو الذي يستخدمه الفقيه في استنباط الأحكام، لذلك قال مركبا إضافيا، بمعنى أن علم الأصول هو الأساس والأصل لعلم الفقه، فيصبح علم الأصول أصل وعلم الفقه فرع، فسمي بعلم أصول الفقه. أصول الفقه أي أن من فقد هذه الأصول لن يستطيع أن يصل إلى الفرع وهو الفقه، والفرع هو المطلوب في النهاية لأن قلت لك إن وظيفة الفقيه الحكم على فعل المكلف، دي وظيفة الفقيه. كيف يحكم على فعل المكلف؟ بالقواعد التي وضعها الأصوليون. قال: تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، وتعرفه بهذا الاعتبار يستلزم تعريف جزئيه. عايز يعرف كلمة أصول وكلمة فقه. قال: فالأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما يبتنى عليه غيره، سواء كان الابتناء حسيا أو عقليا. الابتناء الحسي. الآن هذا المسجد محسوس ولا غير محسوس؟ محسوس. الأعمدة والجدران اللي موجودة أسميها إيه؟ أصل، وبني عليها غيرها. وقد يكون الابتناء عقليا، عقليا بمعنى أن هذا شيء يدرك بالعقل. أنت الآن تتكلم وتقول ينتج عن هذا كذا، فأقول لك على ما بنيت كلامك، على ما بنيت كلامك تقول على الأصل الفلاني، هذا يسمى بناء عقليا، بناء عقليا يعني ليس محسوسا. واحد يقول لي طب هو الكلام يعني مش محسوس بالسمع؟ يعني ما اقول الكلام بناء عقلي. طيب كيف يكون عقليا وهو مدرك بالسمع؟ لا، انت الان تتكلم تقول مثلا خروج الريح ينقض الوضوء، اقول لك على ما بنيت هذا الناقض. هذا الكلام فرض، وانت بنيته عليه الاصل اللي هو الدليل، مش كده؟ طيب هذا الكلام البناء اللي انت بنيته وهو ان خروج الريح ينقض الوضوء، هذا بناء عقلي ولا حسي؟ عقلي. طب قد يعترض معترض ويقول كيف وانا ادركه بالسمع، والسمع من مما يدرك من الحواس التي تدرك بها الاشياء. ها ها، ايه ده؟ اه ملموس، احسنت. لكن هل تستطيع ان انت تلمسه بيدك اللي هو الكلام؟ لا. قال: وفي عرف العلماء واستعمالاتهم يراد بكلمه الاصل عده معان. يعني يا جماعه يراد بالكلمه عده معان؟ ذكرناها، قلنا بأن الكلمة وضعت في لغة العرب تفيد أكثر من معنى، كلفظة العين مثلا، مش كده؟ العين يحددها السياق، قد يكون معناها العين الباصرة، مش كده؟ طيب، وقد يكون معناها الجاسوس، مش كده؟ الملك له عين في الناس. وقد يكون معناها عين التبر اللي هي الذهب، مش كده؟ لثلاثة. وقد يكون معناها العين الماء الجارية في الأرض، مش كده؟ وفي لغة العرب الشمس يطلق عليها عين. الذي أعلمه أن لفظة العين في لغة العرب لها 11 معنى، 11 معنى. ده معنى كلام المؤلف: يراد بكلمة الأصل عدة معاني. الأول يقول الدليل، كلمة الأصل اللي هو علم الأصول اللي هتبني عليه. قد يقال يعبر عن الدليل بكلمة الأصل، أو يعبر عن الأصل بالدليل، فيقال أصل هذه المسألة الإجماع، أي دليلها الإجماع، فسمى الدليل أصلا. وبهذا المعنى قيل أصول الفقه أي أدلته، لأن الفقه ينبني على الأدلة ابتناء عقليا يعني ليس حسيا. إيه؟ نعم، لأنك بتستنبط الأحكام بعلم الفقه، إذن أصبح علم الفقه هو الأصل، وما استنبط من الأحكام هو فرع. فالقواعد التي استنبطت بها الأدلة هي الأصل، وما استنبط بالأدلة هو الفرع. ويطلق أيضا على الراجح، مثل قولهم الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح في الكلام حمله على الحقيقة لا المجاز، هذا هو الأصل. الأصل أي أن الكلام يحمل على الحقيقة لا على المجاز. تقول رأيت أسدا، يجب حمله على الحقيقة، الحقيقة اللغوية، مش كده؟ إذن الذي يتبادر إلى الذهن أنك رأيت الحيوان المفترس المعروف، مش كده؟ طيب، تقول رأيت أسدا يركب فرسا، هذا مجاز، والمجاز هو أن يؤتى في الكلام بقرينة يتجاوز بها عن معنى الكلمة التي وضعت له لمعنى آخر، لا بد، مش كده؟ المجاز هو العبور، تجوز من معناها لمعنى آخر. طيب ما تقولون في المجاز؟ هل هو موجود في لغة العرب أم لا؟ الشنقيطي كان ألف كتابا سماه في حوالي 10 ورقات، سماه الإعجاز أو منع المجاز فيما نزل للتعبد والإعجاز، منع المجاز في القرآن. الشيخ ابن تيمية له في المسألة قولان، مرة يقول بالمجاز في اللغة ومرة يقول بعدم. طيب اللي ذكرناه في المجاز قبل كده يا جماعة، نعم، غير الأسماء والصفات في القرآن، نخرج الأسماء والصفات ثم بعد ذلك هل يوجد المجاز في القرآن والسنة ولا يوجد؟ نقول لا تثريب على من قال بهذا أو بهذا. ليه؟ لأنها مسألة أدبية، لا يسرب على من قال بهذا أو ذلك. يطلق الأصل أيضا، قال ومنه الكتاب أصل بالنسبة إلى القياس، أي الراجح هو الكتاب أصل إلى القياس. إذا أراد الإنسان أن يقيس فما هو أصل قياسه؟ الكتاب، دليل من الكتاب. القاعدة، فيقال إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، أي على خلاف القاعدة العامة. القاعدة العامة أن الميتة حرام، مش كده؟ طيب إباحة الميتة على خلاف القاعدة العامة، مش كده؟ على خلاف الأصل، إذن قد تطلق كلمة القاعدة ويراد بها الأصل. وقولهم الأصل أن الفاعل مرفوع، دي قاعدة عند أصحاب أهل اللغة لما استقرأوا الكتاب والسنة، أي أن القاعدة العامة المستمرة هي رفع الفاعل، أو أن رفع الفاعل من قواعد علم النحو، قاعدة يعني أصل. المستصحب، إيه هو الاستصحاب يا جماعة؟ الاستصحاب باختصار هو بقاء ما كان على ما كان، بقاء ما كان على ما كان، أي أننا نستصحب العدم الأصلي. شو يا جماعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بعث، أول ما بعث، هل قال لأصحابه توقفوا عن أي فعل تفعلوه حتى ينزل وحي من السماء يقر هذا الفعل أم لا؟ أم جرت الحياة على طبيعتها ونزلت الأحكام تبعا؟ نزلت الأحكام إيه؟ تبعا، مش كده؟ وظلوا يفعلون ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، مش كده؟ يعني بقي ما كان يفعلونه في الجاهلية يفعلونه في الإسلام، أي أني أستصحب العدم الأصلي، عدم نزول الدليل في هذا الفعل، خلاص؟ ثم بدأت الأحكام الشرعية تنزل تبعا، خلاص؟ طيب جاءتنا مسألة ولا نجد فيها دليلا لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في القياس ولا في قول الصحابي، مش لاقي لها أي باب تركب عليه، ماذا أقول فيها؟ أستصحب البراءة الأصلية. يعني البراءة الأصلية؟ يعني يبقى هذا الفعل على الجواز لأنه لو لم يكن جائزا لنزل فيه وحي. إذن استصحبت عدم الدليل، استصحبت عدم الدليل. لو كان هذا الأمر حلالا أو حراما أو كذا أو كذا لنزل فيه دليل، لكن لم ينزل فيه حكم، خلاص. فنستصحب العدم الأصلي، عدم نزول الوحي في هذا الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قلت لك حكم استقبال القبلة واستدبارها في البول والغائط قبل نزول التحريم ما هو؟ تقول لي استصحاب العدم الأصلي، ما دام أنهم لم ينهوا عن استقبالها ولا استدبارها، إذن فاستقبالها واستدبارها إيه؟ جائز. ونستصحب العدم الأصلي. إيه هو العدم الأصلي؟ أنه لم ينزل دليل، عدم الدليل الذي يبين حكم هذا الفعل. إذن أنا أستصحب العدم الأصلي. وذلك يقولون نستصحب فراغ الذمة وعدم شغلها. الأصل في بني آدم، العدم الأصلي، الأصل في بني آدم يولدون من بطون أمهاتهم، ذممهم مشغولة بالديون ولا فارغة؟ فارغة. إذن أستصحب العدم الأصلي. جاء إنسان يدعي على آخر بما وليس معه بينة، أستصحب العدم الأصلي، أن ذمة هذا فارغة وليست مشغولة. هيجي معنا دليل الاستصحاب. قال المستصحب فيقال الأصل براءة الذمة، أي يستصحب خلو الذمة من الانشغال بشيء حتى يثبت خلافه. هذا في الإنسان. طيب، ويطلق أيضا ويراد به المقيس عليه. وكان المؤلف هنا قال الكتاب أصل بالنسبة إلى القياس. يطلق علماء الأصول أيضا على الأصل المقيس عليه، يعني ما يقاس عليه من الأدلة في الكتاب والسنة، هذا يسمى أصل. طيب، الآن يريد أن يعرف الفقه بعدما عرف الأصل، عرف الأصل لغة ثم يعرف الفقه لغة. قال أما الفقه، أصل الفعل فقه، وهي مثلثة القاف، وأشهر المثلثات مثلث ابن قرقور، ذكرناه في شرح الدواء على مسلم. أشهر المثلثات المؤلفة ذكر فيها جميع الأفعال والكلمات مثلثة. مثلثة يعني يجوز فيها الحركات الثلاث. وذلك يكون أصبع أو إصبع أو أصبع، هذه ليس فيها لحن أصلا، يعني لا يمكن لأحد أن يلحن فيها، لأنه على أي جهة جبهة صح. ولفائدة المثلثات تقول فقها وفقها، فقها فقها فقها، مثلثة القاف. أما الفقه فهو في اللغة العلم بالشيء والفهم له. أي شيء يفهمه الإنسان فهو فقه. أي شيء، أي كلام يفهمه الإنسان فهو فقه. أي كلام، يعني بتقول لواحد درجات السلم بتاعت المسجد 10، هو فاهم 10 يعني ايه؟ هذا فقه. أي شيء يفهم فهو فقه، يطلق عليه أي شيء. قال فهو في اللغة العلم بالشيء والفهم له، ولكن استعماله في القرآن الكريم يرشد إلى أن المراد منه ليس مطلق العلم، بل دقة الفهم ولطف الإدراك ومعرفة غرض المتكلم. ده كلام الشيرازي أبو إسحاق في اللمة. خلوا بالكم المسألة دي، لأن في أشياء هنستدركها على المؤلف وإحنا ماشيين. هل الفقه مطلق الفهم، ولا الفقه فهم الدقيق والغامض من قصد المتكلم؟ شوفوا يا جماعة، جماهير الأصول، جماهير الأصوليين وجماهير أهل اللغة بلا خلاف على أن الفقه مطلق الفهم، مطلق الفهم، خلاص. خالف أبو إسحاق، أبو إسحاق الشيرازي في اللمع في أصول الفقه، وقال الفقه فهم الدقيق الغامض. خلاص نقول قول أبي إسحاق الشيرازي غلط، وليس غلط لأنه خالف، لا، لأنه ليس معه دليل. عندنا أكثر من 20 موضعا في القرآن ذكر الله تبارك وتعالى فيها الفهم مطلقا، وجماهير الأصوليين وأهل اللغة على أن الفقه هو الفهم مطلقا. خلاص. طيب، إذن أبو إسحاق الشيرازي خالف علماء اللغة وخالف علماء الأصول، وعلى قوله المعلوم من الدين بالضرورة ليس فقه. صح ولا غلط؟ صحيح. معلوم من الدين بالضرورة هو الذي لا تستطيع دفاعه عن نفسك، مش كده؟ تصدقه رغم أنفك، يعلمه العالم والجاهل والكبير والصغير، مش كده؟ هذا معلوم من الدين ضرورة. ما هي الضرورة؟ ما هي الضرورة؟ هو أنك مضطر ألا تدفع هذا الفهم عن نفسك. وقفت في الشارع وقلت الربا حرام، الربا حرام، الخمر حرام، يقدر واحد من اللي موجودين لو شغال غفير يقول لك انت كلامك كده، ولا لازم يصدق غصب عنه لانه خرج في البيئه وتعلم ان الخمر حرام من دين الله تبارك وتعالى، مش كده؟ فالمعلوم من الدين بالضروره ما لا يستطيع الانسان ان يدفعه عن نفسه بالتصديق. خلاص كده يا جماعه؟ طيب، على كلام أبي إسحاق الشيرازي المعلوم من من الدين بالضرورة ليس بفقه، لأن الكل يعلم، ماشي يا جماعة؟ يخالف المؤلف في هذه المسألة، بل يقال الفقه في الكتاب في 20 موضعا مطلق الفهم، وهو مذهب جماهير الأصوليين وأهل اللغة. ولكن استعماله في القرآن الكريم يرشد إلى أن المراد منه ليس مطلق الفهم. أنا لا أدري كيف وقع الشيرازي في هذه المسألة، لأننا لو استعرضنا كلمة الفقه في القرآن وجدنا أنها جاءت على أبسط المعاني. هيحتج بإيه بقى؟ خد بالك، قال بل دقة الفهم، بيتكلم في مسألة كده وله قصد فيها خفي. لو ما فهمتش أنت قصده الخفي يبقى ما تفهمش. أكرمكم الله. طب من أين جئت هذا التخصيص؟ ولطف الإدراك ومعرفة غرض المتكلم، ومنه قوله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. طيب ما الذي قاله شعيب له؟ ها؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هل هذه تحتاج إلى دقة فهم؟ لا. إذن هذه المسألة لا يستدل بها على أن الفقه معناه فهم الغامض والدقيق، لا. طيب، قال ومن طيب، وقوله تعالى وبعدين: ثم إن قولهم يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، عند المفسرين أنهم كذبوا، هم يفقهون لكن كذبوا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة النمل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن هم يدركون معنى لا إله إلا الله. وذلك لما لقي أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرقات فقال: يا محمد إنا نصدقه، ولكن لو كانت لغيرك لآمنا به. فنزل قول الله تبارك وتعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. خد بالك، فإنهم لا يكذبون، عارفين معنى لا إله إلا الله، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هو نفس المعنى في آية النمل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فقولهم هنا: ما نفقه كثيرا مما تقول، هم كذب، هم يكذبون. كأن الشيرازي أخذ بظاهر الكذب وظن أنهم لا يفهمون معنى ما يقول. لا، هم يفهمون. وقوله تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. طيب، هذا من باب ايه؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، هذا من باب التنكيت عليهم، وليس أنهم لا يفهمون. يعني عماله أفهمه وهو فاهمه بالصعب، من باب التوبيخ. فما لهؤلاء القوم لا يفقهون؟ نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية فأعدوه بهن أبي، فأعدوه افضحوه. أما الفقه في اصطلاح العلماء فهو العلم، طبعا أبو بكر الباقلاني ما ارتضاش كلمة العلم دي. أبو بكر الباقلاني ده شيخ الأصوليين، مالكي في الفروع، أشعري في العقيدة. أبو بكر الباقلاني هذا من المنظرين الكبار، وسمي بشيخ الأصوليين، كبير جدا. كان كل الأصوليين ما يضعوا تعريف يخرقه، يخرجوا على طول ويقول لهم التعريف ده غلط. ليه؟ عشان كذا. يقوم يشيلوه ويحط كلمة بنادم. كانوا يخافوا منه جدا، وكانوا يحترزون في التعريفات والحدود من أجل أبي بكر الباقلاني. أبو بكر الباقلاني له قصة وهو عنده 14 سنة عجيبة جدا. كان في مجلس الشيخ، فجاء رسول من الأمير إلى الشيخ يقول للشيخ: لك مناظرة مع الشيعة في اليوم الفلاني. فقال: اطلب من الأمير أن يعفيني منه. فأعفاه. فقال أبو بكر الباقلاني: أنا أناظره. 14 سنة. طيب، عرف الموعد وجاء يوم المناظرة واجتمع الكل، وتأخر أبو بكر الباقلاني عمدا. جاء متأخرا وشايل النعل بتاعه تحت باطنه في مجلس الأمير. فلما دخل قالوا: جئت متأخرا وتحمل نعليك بين إبطيك كمان يعني؟ قال: نعم، حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن الشيعة كانوا يسرقون النعال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له المناظر: وهل كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الشيعة؟ قال: هذه التي أردت، هي دي بقى أنا عايزها. وهل كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شيعة؟ قال: هذه التي أردت، هي دي اللي أنا عايزها. فما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دين. إيه؟ نعم. لما قالوا العلم بالأحكام الشرعية، أبو بكر الباقلاني اعترض عليهم في تعريف الحد بالعلم. ليه؟ لأن العلم يفيه اليقين. العلم يفيه اليقين. فقال: يا جماعة، الفقه كله ظنون، كله ظنون، فكيف تقولون العلم بالأحكام الشرعية والفقه كله اجتهاد؟ بمعنى لو قلتم الكتاب نقول: نعم، الكتاب قطعي الثبوت، ها، ظني الدلالة. انت مصادر الفقه ايه؟ هتقول لي كتاب وسنة، مش كده؟ طيب، قال لهم: الكتاب قطعي الثبوت، ظني الدلالة، فصل لربك وانحر. هذه الآية نقسم على أنها من الله، خلاص. طيب، فصل لربك وانحر مقصود بها صلاة العيد ولا جميع الصلوات؟ الدلالة هنا قطعية ولا ظنية؟ الفقه كله باب الظنون. قال: وأما الحديث فكله أحد. كله أحد يعني إيه؟ يعني ظني الثبوت، المتواتر قليل جدا، يعني ممكن تقول نص، ما يكملش نص في المية. الأحاديث المتواترة في السنة قليلة جدا بالنسبة لبقية السنة، لا شيء. طيب، قال: وأما الحديث فهو ظني الثبوت وقد يكون ظني الدلالة. فماذا بقي لكم؟ فتعريف أصول الفقه بأنه العلم بالأحكام، لا، يعني لو جالك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 35 كلمة تحلف بالله أنهم 35 كلمة؟ اليقين مطابقة الخبر للواقع 100%، مطابقة الخبر للواقع 100%، هو ده العلم. خلاص، لو بقى 99.5 أسميه غلبة ظن، أسميه إيه؟ وأنزل به من 99.5 لحد 50.5 ده أسميه إيه؟ غلبة ظن. خلاص، إن بقى 50 و50 بقى إيه؟ شك، مش كده؟ إن بقى 50.5 و49.5 أقول ال50.5 راجع وال49.5 مرجوع. إذا أنا من 99.5 لحد 49.5 و51.5 كل دي أسميها إيه؟ ظن غالب. إذا الفقه معتمد على غلبة الظن، بمعنى إيه؟ اجتهد المجتهد، أتى بالأدلة، خلاص؟ ونقحها وصفاها وحمل التعارض ورجح وخرج بالحكم. خروجه بالحكم هذا خروج ايه؟ ظن. قد يكون هذا هو مراد الله وقد لا يكون. انتوا معايا يا جماعه ولا ايه؟ قد يكون هو هذا مراد الله. هتقول يعني هو مش، اقول لك هو يغلط. طب ولو غلط؟ اقول لك له اجر. له عند الله اجر. ما دام ان هو يملك الات الاجتهاد ويستطيع ان يحقق المساله. ولذلك بعض الأصوليين يورد إشكال هنا، يقول لك إيه؟ لابد من العمل بالمضمون، بل الذي أذكره أن أكثر الأصوليين ينقلون الإجماع على أن المجتهد يجب عليه أن يعمل ويفتي بما غلب عليه ظنه بالإجماع، ولا أعرف تقريبا أحدا من الأصوليين خالف هذا، أن المجتهد يجب عليه أن يعمل بما غلب عليه ظنه في الدليل، ويجب عليه أن يفتي بما غلب عليه ظنه بالإجماع. بالإجماع اجتهد في مسألة أصبح فيها راجح ومرجوح، يعمل بالاثنين حلال وحرام في آن واحد؟ هذا يضد العقل والشرع، مش كده؟ طيب، يترك الاثنين؟ هذا يخالف العقل والشرع. لو علم بالاثنين أو ترى الاثنين. طيب، لو عمل بالمرجوح خالف العقل والشرع فلم يبقى الا ان يعمل بالراجح لو مظلوم، فالقسمه رباعيه. ده بالاجماع. نقول بالاجماع تعبدنا الله تبارك وتعالى بغالب الظن. تعبدنا، نعم، واحد من دليل من القران على ان الله تبارك وتعالى تعبدنا بغالب الظن. والله اجتهدنا في المسألة وخرجنا منها في النهاية بهذا الحكم. من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ. طيب، إنما هو بضعة منك. ها؟ طيب يلا، المسألة دي عايزة تحقيق. إنما هو حديث صدق بن علي، إنما هو بضعة منك، مش كده؟ طيب، من زي ودنك. ها؟ إنما هو زي أي عضو منك. يعني يجوز. الله. طب يا جماعة، يعني هو مس الفرج ينقض ولا لا ينقض؟ في إشكال هنا أهو. إنما هو إيه؟ لأن كان طلق بن علي والنبي صلى الله عليه وسلم المسجد كان يحمل معهم الحجارة ويعجن الطين. فهو بينقل الحجارة، قال يا رسول الله أحدنا يمس ذكره بيده؟ قال إنما هو بضعة منك، زي يعجو فيك. طيب، حديث بصرة وأبي هريرة وأم حبيبة، من أفدى بيد من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ. أعمل بده ولا بده؟ ولا ما أعملش بالاثنين؟ مسألة تحتاج إلى إيه؟ تحقيق مش كده؟ اللي يغلب على ظننا اللي اجتهدنا فيه. يقول ابن حبان: سبرت رواية طلق بن علي فلا أعلم أنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد بناء المسجد. متى أسلم أبو هريرة؟ متأخرا. يبقى هنا نقول بالنسخ، نقول بإيه؟ بالنسخ مش كده؟ ثم إن النقد دليل ناقل عن الأصل، وإذا تعارض الناقل عن الأصل مع الموقع على الأصل نقدم الناقل على الأصل لأن معه زيادة علم مش كده؟ طب تعالى خش في الدلالة بقى. من أفضى بيده إلى فرجه بشهوة على مذهب الملكية واختشى نساء ابن تيمية. طيب لو أفضى بيده إلى فرجه بدون شهوة لا ينتقد على مذهب الملكية واختار الشيخ السمتي. طيب بشهوة يا جماعة من أين جئتم بهذا التخصيص؟ خصصتم أو قيدتم هذا المطلق بالشهوة من أين؟ في قوادح القياس ما يسمى بالكسر. الكسر يعني أكسر لك دليلك. إزاي؟ آتي لك بنفس العلة مع تغير الحكم، اسمه الكسر في قواعد القياس. الآن يقولون المس بشهوة ينقض ليه؟ طيب إذن العلة الشهوة والحكم نقض ليه؟ طب أنا حجي لك بنفس العلة مع عدم انتقاض الوضوء. إيه هي العلة؟ الشهوة، ده اسمه الكسر. أجيب لك نفس العلة اللي انت جبتها في موضع آخر وليس معها الحكم، حكم منتفع عنه. خلاص. امرأة تقول انا وانا ارضع ابني تتحرك شهوته. الشهوة تتحرك في الجسد من غير الفرج ولا لا تتحرك؟ تتحرك بمواضع اخرى في الجسد مش كده؟ طيب تحريك الشهوة هذا في مواضع اخرى ينتقد به الوضوء ولا لا ينتقد؟ طيب نفس العلة وهي الشهوة وجدت في موضع ايه؟ آخر. طب وجد معها الحكم، هو الانتقاد ولا لم يوجد؟ لم يوجد مش كده؟ جئنا بالعلة في مكان آخر، يعني كسرنا الدليل بتاعك مش كده؟ فين التخصيص؟ إذن هذا كسر للعلة فلا يصح الاحتجاج بهذا التعليل لأنه منتف على وجه آخر مع الحكم. خلاص كده يا جماعة؟ ثم أين دليل التخصيص؟ يقول من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ. هذا إفضاء مطلق، ما قيده بشهوة أو بغير شهوة، إذن يحمل على إطلاقه مش كده؟ إذن أين وخرجوا بإيه؟ حاضر مبيح، يعني حديث طلق بن علي مبيح، وحديث بصرة وام حبيبة وابو هريرة حاضر. قالوا هذا حاضر وهذا مبيح فنجمع بينهما، هذا الجمع بعيد. ثم ان حديث طلق بن علي انما هو بضعف منك اصلا ضعيف. طيب النسخ هنا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن مش كده؟ طيب خلصنا في النهاية في هذا الحكم أن مس الفرج مطلقا وهو مذهب الجمهور بشهوة وبغير شهوة ينقض. الآن هذا الذي خلصنا به حكم ظني ولا يقيني، يجب عليك أن تعمل بهذا الظن وتفتي به بالإجماع. والله تبارك وتعالى تعبدنا بغالب غالب الظن، واحد جبنا آية من القرآن على غالب الظن. فاتقوا الله ما استطعتم. هذه الآية تدل على العمل بغلبة الظن، مش كده؟ طيب في السنة تقول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في غسل النبي عليه الصلاة والسلام: حتى إذا ظن أنه أروى بشرته، غلب على ظنه، يعني واحد بيغتسل من الجنابة مثلا، ها؟ كيف يتيقن أن الماء قد عم ظهره؟ بغلبة الظن، يغلب على ظنه، هو بيكب بالكوز كده أو بيستحمى تحت الدش بيغتسل، يغلب على ظنه أن ظهره كله، حتى إذا ظن أنه، غلب على ظنه أنه عمم بشرته بالماء. في أدلة أكثر من التي ذكرتها هذه تدل على العمل بغلبة الظن. كان أبو بكر الباقلاني اعترض عليهم في هذا التعريف، العلم راح مغيرينه، قالوا إيه؟ الظن بالأحكام الشرعية، خافوا منه. وبعضهم قال معرفته بالأحكام الشرعية، فشالوا لفظة العلم بالأحكام الشرعية ووضعوا الظن بالأحكام الشرعية أو معرفة الأحكام الشرعية. ليه؟ لأن المعرفة ليست يقين، مش كده؟ يقول: فهو العلم يعرف أصول فقه بالأحكام الشرعية العملية. العملية هنا يعني الفقهية، خرج علم العقيدة، لأن علم العقيدة هذا أصل، وإن كان لا يدخل في علم الوصول، وإن كان بعض السلف كان يسمي علم العقيدة بعلم الأصول، لأن جميع الشرائع السماوية أصول وفروع. الأصل العقيدة، الإيمان بالله واليوم الآخر، إفراد الله بالعبودية إلى آخره، خلاص. والفرع هو الفروع العملية. فهنا قوله العملية أراد أن يخرج العقيدة. إيه؟ نعم. من يتقن العقيدة يقال عنه فقيه؟ لا، لا يقال عنه فقيه، لا. الذي يتقن العقيدة، إنما الذي يتقن بعض مسائل الفقه هو الذي يقال عنه فقيه. فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية للكتاب والسنة، أو هو هذه الأحكام نفسها، الأحكام نفسها يعني علم الأصول نفسه. ده تعريف علم الفقه اصطلاحا، هو لم يعرف علم الأصول اصطلاحا. لا، لسه هيجي هذا التعريف. تعريف ليه؟ لعلم الفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية الجزئيات الفروع المكتسبة، يكتسبها المرء من أدلتها التفصيلية الكتاب والسنة. وأحيانا بعضهم يقول المكتسبة بالفعل أو القوة القريبة. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة بأدلة التفصيلية. وبعضهم يقول العلم بالأحكام الشرعية العملية بالفعل أو القوة القريبة، من أجل إخراج القوة البعيدة. يعني بالفعل يعني الفقيه يعلم الأحكام الشرعية، إذا سئل عنها يجيب مباشرة، ده بالفعل، خلاص. أو بالقوة القريبة، نزلت نازلة وليس عند الفقيه فيها علم، عنده قوة قريبة، ملكة فقهية، يستطيع يدخل المكتبة ويبحث ويخرج بحكم النازلة في وقت قصير، اسمها القوة الايه؟ القريبة. نزلت نازلة يستطيع ان هو امهلوني 10 ساعات، معه الآلة وعنده الملكة، يدخل مكتبة ويبحث. قوة إخراج الحكم من الكتب ومن الأدلة قريبة، لأنه عنده إيه؟ ملكة. احترازا من القوة الإيه؟ البعيدة. القوة البعيدة إنه هو طالب علم ولسه هيتأهل بعد 10 سنين. هيتأهل بعد قد إيه؟ طيب متى يستطيع طالب العلم أن يفتي في هذه النازلة؟ نقول بعدما إيه؟ يتأهل. يعني قدامه قد إيه؟ نقول هذه قوة بعيدة، ولذلك قيدوها بالقوة معرفة الأحكام الشرعية التفصيلية بالفعل أو القوة القريبة. هذا معنى تعريف الفقه اصطلاحا. كما قلت لكم وظيفة الفقيه الحكم على فعل المكلف. كيف يحكم على فعل المكلف؟ بما يعرفه من الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. خلي بالكم يا جماعة، كل اللي بنقوله ده احنا قلنا قبل كده، انما هو من باب ايه؟ من باب ان انا وراكم لحد ما تتقنوا علم الاصول، ما فيش خيار عندكم يعني. عشان شغلنا كله في الفقه وفي مسلم وفي غيره محتاج علم الاصول. المفسر والفقيه والمحدث وغيرهم ممن يعنون به علوم الشريعة لا يستغني أحدهم عن علم الأصول. إيه نعم، هو الذي تبنى عليه الأحكام، هو الذي ترجح به الأدلة. فإن شاء الله وراكم لحد ما تتقنوا إن شاء الله. طيب يكفينا هذا، وبكرة إن شاء الله جبتوا تفسير الجلالين ونتوش خلاص نشتغل في الجلالين بكرة.